الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. مجلسنا العاشر اليوم من مجالس مواعظ القرآن التي نعقدها مساء كل يوم خميس وجمعة وسبت في نهاية الأسبوع بعنوان أسباب تعاهد القرآن العظيم. قد مر معنا البارح في مسألة حكم نسيان القرآن شيئا من التفصيل في هذه المسألة، وطلب أو رغب بعض الإخوة أن نذكر اليوم شيئا من أسباب تعاهد القرآن. وقد ذكرنا آنفا في المجلس السابق أن هذا الحديث لا يوجه بالدرجة الأولى إلى من حفظ القرآن كاملا، يعني ليس بالضرورة أن تكون قد ختمت القرآن حتى تصبح من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إلا أن من حفظ القرآن كاملا لا شك أنه بإذن الله في أهل القرآن أو من أهل القرآن، بل هو في الدرجات العلى من أهل هذه المنزلة العظيمة. ونقول لمن أراد أن يتعاهد القرآن ولا ينساه ولا يصاب بالعقوبة الربانية كما ذكرنا البارحة في من عوقب بنسيان القرآن، عليه بأمرين: الأول الإرادة، والثاني الإدارة. فإذا أراد الإنسان يتعاهد القرآن فعليه بالإرادة والإدارة. ما المقصود بالإرادة؟ المقصود بها الهمة العالية والعزيمة الصادقة. الهمة العالية هي التي تدفعك للبدء في الشيء، والعزيمة الصادقة هي التي تعينك على الاستمرار في الشيء. فقد يكون الإنسان عنده همة عالية مثلا لإنقاص وزنه، لكن لا تكون لديه عزيمة صادقة للاستمرار ونحو ذلك. فقد يكون أيضا في باب القرآن لدى الكثير من الناس همة أو رغبة، دعونا نقول في البداية، أو أمل لحفظ القرآن أو حفظ شيء منه أو تعلم آياته، ثم لا يتبعه بعد ذلك همة عالية. وإن وجد عند بعض الناس الهمة العالية ربما لم يتبعها العزيمة الصادقة في الاستمرار. فإذا أراد الإنسان أن يتعاهد القرآن فعليه أولا بمفتاح الإرادة والتي تشملها الهمة العالية والعزيمة الصادقة. المفتاح الثاني الإدارة، والمقصود بالإدارة وضع الخطة وتنظيم الوقت. الخطة أن يعلم الإنسان كم سيحفظ في اليوم، كم سيحفظ خلال الشهر، متى سيختم القرآن. ربما لا تكون لدي خطة أن أختم القرآن كاملا، لكن يا أخي لدي رغبة أن يكون اسمي ضمن صحائف الذين ترفع أسماؤهم من حملة القرآن. أريد أن أتشرف يا أخي لو حفظت ولو جزء واحد، حتى يوم القيامة يناديني الله: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن عدد درج الجنة، يعني درجات الجنة، بعدد آية القرآن. فالواحد منا إذا أراد أن يعلم مكانه في الجنة بإذن الله وبرحمته فلينظر إلى مقدار حفظه من كتاب الله، لأنه بعدد هذه الآية وبعد نزول رحمة الله عليه سيكون موقعه أو درجته في الجنة. وربنا يقول: هم درجات عند الله. فأنا وإن لم أختم القرآن لا أقل من أن أتشرف بحمل هذه الرسالة العظيمة ولو بجزء يسير من القرآن العظيم. فلا بد أن أضع لي الخطة المناسبة: هل سأختم أم سأحفظ جزء أو جزئين؟ كم سأقرأ في اليوم؟ كم سأحفظ في خلال الأسبوع؟ وكم ومتى سأراجع؟ المسألة الثانية من مسألة الإدارة، الأول قلنا إيش؟ وضع الخطة. ثم المفتاح الثاني من ضمن الإدارة تنظيم الوقت. وأكثر ما نعاني منه اليوم في سائر حياتنا في تنظيم نومنا ووجباتنا وأعمالنا ووظائفنا أو بعض تجارتنا أو في تربية أبنائنا أو في سائر أحوالنا هي مسألة عدم تنظيم الوقت. ونحن لا نعني أن يكون الإنسان مبالغاً إلى درجة عالية فيكون يومه مقيداً في الساعة الفلانية سيعمل كذا وفي الساعة الفلانية سيعمل كذا، لا شك أن هذا من الصعوبة بمكان. ولكن إذا أصبحت يومياً، وهذا يفعله بالمناسبة الكثير، يضع لديه ورقة أو ربما في ملاحظات هاتفه المحمول ماذا سيعمل اليوم، فهو لديه خطة طويلة المدى، أهداف بعيدة المدى، أنه سيكون في عام كذا وكذا في المكان الفلاني، في الوظيفة الفلانية، في المرتبة الفلانية، سيتحصل على المال الفلاني، سيختم القرآن، سيتعلم شيئا من السنة، ربما تعلم لغة أخرى، فهذا هدف بعيد. وهناك أهداف أقرب، ربما تكون شهر أو شهرين أو أقل من ذلك، وهناك أهداف أو أعمال يومية تتحقق بها هذه الأهداف المستقبلية. وهم يعبرون دائما عن النجاح. ما هو النجاح؟ بكلمة يسيرة جدا، هي أعمال صغيرة تؤديها كل يوم فيتكون هذا الرصيد فيصبح نجاحا. ما هو الفشل؟ هو أعمال فوضوية أو أخطاء يومية تتراكم يوميا حتى تكون فشلا كبيرا. وإذا أراد الواحد منا أن يمن الله عز وجل عليه بتحقيق هذا الهدف العظيم وهو حفظ القرآن أو تعاهده لمن حفظه، فعليه بوضع هذه الخطة وتنظيم الوقت. اليوم سأقرأ الجزء الفلاني أو سأراجعه، إن وجد الإنسان له ضعفا في همته فليستعن بشيخ أو صاحب أو زوجة أو صديق. اليوم البعض يريد أن يحفظ القرآن في شهر أو في عام ثم يبتلى بعدم حفظه طيلة عمره. نحن نقول له بإمكانك أن تجعل عندك هدفا لختم القرآن على مدى 3 سنوات 4 سنوات ربما أكثر أو أقل حسب ظروفك. المهم أن يطلع الله على قلبك وعملك فينظر أنك صدقته بهذا الهدف الجليل، فيربما فسيعينك بعد ذلك. ولما قال ربنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال أهل التفسير أي فهل من طالب حفظ وفهم فيعان عليه. طيب، البعض الآن إذا بدأ في حفظ القرآن وقد حدثني بعضهم أنه يواجه صعوبة كبيرة، فكيف نجمع بين هذا وقول الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الجواب على هذا أن الله جل وعلا يبتلي العبد في بداية حفظه أو تعلمه لمعاني القرآن بشيء من الصعوبة ومن وسوسة الشيطان الرجيم حتى يصده عن هذا العمل الشريف. لأنه قد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق، يعني لو جئ بهذا القرآن وجعل في مثل الكيس أو الإهاب أو القماش وألقي في النار ما احترق. قال أهل العلم فكيف بقلب وصدر حوى القرآن؟ من باب أولى أنه لا يلقى بإذن الله في النار. إذن هذه منزلة عظيمة ورتبة عالية. هل تتوقع أن عدوك الأول إبليس يريد أن تحظى بهذه المنزلة؟ لابد أن يصدك، لابد أن يعيقك، فلذا يوسوس لك، يصعب عليك المهمة، يأتي بالمصحف فيقول معقول ستحفظ كل هذا الكم من الصفحات؟ أنت لن تحفظ هذا الكم من الصفحات في يوم وليلة، لكنك شيئا فشيئا سيعينك الله عز وجل، سيعينك الله حتى تبلغ هذه المرتبة. ولذا يصد الشيطان البعض فيفشل من أول المهمة، من أول أسبوع أو من أول شهر. ولذا على الإنسان أن يبدأ تدريجيا فلا يشق على نفسه ولا يكون همه حفظ القرآن، لأن المدرسة النبوية من منهجها على صاحب أفضل الصلاة والسلام الكم أو الكيف وليس الكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحرص أن يسأل الصحابة ها يا فلان كم حفظت، من يختم قبل الآخر، لا، كان يسأل الآخر قبل غيره ماذا فهمت، كم عقلت. فالعبرة ليست بالكم ولكن بالكيف. فلو حفظ القرآن شيئا يسيرا من القرآن، حفظ العبد شيئا يسيرا من القرآن ثم فهمه وعمل به أصبح من أولئك السائرون على المنهج النبوي على صاحب أفضل الصلاة والسلام. والذي قال عنه الصحابة كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيهن من العلم والعمل، قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. يأتي أحدنا يقول الآن أنت يا شيخ تقول احفظ القرآن ثم تقول لا اهتموا بالفهم قبل، نقول من أراد أن يبلغ هذه المرتبة العالية فعليه أن يكون لديه خطان متوازيان. الخط الأول خط الحفظ فيجعل له خطا لحفظ القرآن وخطا ثانيا لفهم القرآن. يركز على الأول لأن بحفظ القرآن يفهم الإنسان المعاني أكثر، ويكون لديه خط وإن كان أقل، بمعنى يوم في الأسبوع يومين في الأسبوع يقرأ شيء من التفسير، ولكنه يركز على الجانب أو المسار الأول وهو حفظ القرآن. وقد اشتهر عند أهل العلم أنهم لا يعلمون العلم حتى يحفظ أحدهم القرآن كاملا، لأنه بوابة العلم وهو رأس العلم وهو كنز العلم في القرآن العظيم. ولذا هذا التوجيه لمن أراد أن يحفظ القرآن كاملا. أما من ضعفت همته أو كانت ظروفه عائقة عن حفظه للقرآن كاملا، فعليه أن يتشرف ولو بجزء أو شيء يسير من هذا الحفظ العظيم. وأنا أخص الإخوة الشباب والزملاء الكبار من الذين ربما يجدون فرصة، والغالب أننا نجد الفرصة، ولكن العبرة بما نستغل هذه الفرصة، وإلا أوقات الفراغ لدينا كثيرة جدا، لكن على الإنسان يحزم في وقته وأن يعلم أن لا حصول للشيء إلا بالجد والاجتهاد ومعرفة الثمرة العظيمة لمن حفظ القرآن العظيم. أسأل الله مني وكرمه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم على وخاصته. الحمد لله رب العالمين.